قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قال: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك، يعني من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا ما يلتفت إليه وما يزيده. هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى حول تفسير القرآن الذي ورد هذه الآية في سورة التوبة، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: قالوا قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. هذه القصة حصلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك معروفة أنها من الغزوات التي كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سياسته الشرعية أنه إذا أراد أن يغزو مكان ورى بغير هذا المكان، وذلك على أن معه أصحابه الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته ومناصرته. ولكن مع ذلك كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السليم والطريق القويم. فإن المنهج السليم والطريق القويم أنه لا بد من اتباع سياسة شرعية يتبعها الداعي إلى الله عز وجل، وبخاصة قيادة الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذه القيادة أعلى تمثيل، فكان إذا أراد أن يغزو جهة معينة ورى بغيرها، أي ذكر شيئا غيرها حتى يكون الأمر متقنا ومحكما، إلا ما كان من غزوة تبوك. فإن غزوة تبوك كانت بعيدة، وكان الجو حارا شديدا، وكان الناس في عسرة وشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى هذه الغزوة، وتتابع الناس إلى تجهيز هذه الغزوة، حتى إن بعضهم لم يجد ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعذرهم الله عز وجل ولم يجعل عليهم من سبيل، وإنما السبيل على الذين يجدون ويستطيعون ويعتذرون، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، ولكنه النفاق. هؤلاء جملة من المنافقين بقوا في المدينة، وبقي ممن كان مؤمنا مظهرا للإسلام ومبطنا له ثلاثة أيضا من الذين خلفوا، ومنهم كعب ابن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم فيما بعد في سورة التوبة أن الله تاب عليهم لما علم منهم الصدق، وعلم أنهم يعني لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا إن بيوتنا عورة، بل قالوا لقد كنا في سعة وكنا نستطيع الذهاب، ولكن يعني كأنهم يقولون رغبنا في الجلوس. فالله سبحانه وتعالى لما علم منهم الصدق تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عز وجل عنهم، أي الذين أرجي حكمهم في التوبة وأرجي حكمهم في المغفرة تاب الله عز وجل عليهم لصدقهم. أما من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيهم جملة من المنافقين، كانوا عددا قليلا، ولكن هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحيانا كما تعلمون يستغلون الفرص للإرجاف وشق أيضا عصى المسلمين ومحاولة خلخلة الصف، فكان منهم من يقول هذا القول، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأيناهم أرغب بطونا، يعني يأكلون الأكل الكثير رغبة فيه، ولا أكذب ألسنا والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، وكذلك ولا أجبا عند اللقاء. هؤلاء أهل النفاق يتحدثون بشيء خلاف الواقع، لأن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه وهم في الخير وهم في الرخاء ألا يكثروا من الأكل، ولهذا يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوعى الناس وأعلم الناس وأعرف الناس بما يصلح أمر الدين والدنيا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاع وبحث عن الطعام فلم يجد قال إني صائم، وربما بقي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو التمر والماء ومما يهدى لهم من اللبن. وهذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فقد راودته جبالها أن تكون له ذهبا وفضة فأعرض عنها وقال مالي وللدنيا مالي وللدنيا، ويقول ويشبه الذي جاء إلى هذه الدنيا وسيذهب كمن استظل بظل شجرة، فسيترك هذه الدنيا كما يترك المستظل الظل الشجرة إذا انتهت حاجته منها، فإذا انتهى الإنسان من الدنيا سيذهب ويتركها مهما كان معه من أموال ومهما كان معه من الجاه ومهما كان معه من السلطان، لا ينفعه إذا حضرت الوفاة، فلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا فإذا من يستطيع أن يرد الروح؟ من يستطيع أن يعالج ملك الموت وينتظره ساعات أو قل دقائق؟ لا يستطيع، إذا حضرت الوفاة لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله عز وجل وقدره. فهذا رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يزهد الناس في الدنيا ويقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ومع ذلك فيوصف بهذا الوصف، لا يوصف بهذا الوصف أنه من أرغب الناس بطنا، إلا من لم يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الهدي الذي جاء به في مطعمه وملبسه ومشربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي منامه. فقد كان كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقته في الدعوة وفي العبادة وفي نومه وبين الناس وبين أهله يعطي كل ذي حق حقه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أهل النفاق في كل وقت وفي كل عصر يزعجهم التزام الملتزمين ويزعجهم تمسك المسلمين بالدين لأن نفوسهم مريضة. المنافق نفسه مريضة وقلبه مريض لأن قلب المنافق والعياذ بالله فيه مادتان. إذا أظهر الدين والإسلام فهناك نور من الإيمان، وإذا أبطن الكفر والعياذ بالله كان هناك مادة أخرى أو جرح آخر موجود في داخل القلب. فعلى حسب ما يمده، إن مده الإيمان وتغلب عليه فغلب إيمانه على نفاقه، وإن كان العكس فيغلب نفاقه على إيمانه والعياذ بالله. والنفاق كما ذكر أهل العلم نوعان: نفاق اعتقادي وهذا كفر، وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأمثال عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن تبعه من أهل النفاق وممن كان يستعملهم اليهود في نقل انتقال الأخبار، في نقل الأخبار وفي الشوشرة في داخل الصف المسلم وفي نشر الشائعات بين المسلمين حتى يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذوه في نفسه وآذوه في عرضه وآذوه في بيته، ولم يتركوا أمرا من الأمور يمكنهم أن يدخلوا فيها على الإسلام والمسلمين إلا جعلوا ذلك، إلا جعلوا شائعة من الشائعات. فإن من الذين يتولون في وقتنا الحاضر كثير من الذين يتولون مسائل الإعلام وأجهزته والصحافة هم من أولئك المنافقين. كثير من الذين يعملون في الصحافة وفي أجهزة الإعلام في بلاد المسلمين لا يقلون شرا عن أهل النفاق الأول، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم في حقيقتهم تجدهم أقلام مأجورة تكتب ضد الإسلام وتتلون بلون الواقع الذي يعيشون، فهم يميلون مع كل ناعق، أهل مصالح خاصة وتستغلهم اليهود والنصارى في تشويه سمعة الدين والمسلمين والملتزمين. لا تكاد تجد أخبارا صادقة عن المسلمين، لا تكاد تجد أيضا من يكتب كتابة سليمة مؤصلة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أحيانا دس وسم وأحيانا تدجيل وكذلك كذب وافتراء. وإذا وقع في يدهم أحد من الدعاة إلى الله عز وجل فإنهم لا يتركون سيئة من السيئات ولا مثلبة من المثالب ولا عيبا من العيوب إلا ينشروه على صفحات الجرائد والمجلات وفي أبواق الدعايات. هؤلاء هم جزء أو امتداد لأولئك العصبة المنافقة التي كانت في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم يفرح بنصر المسلمين ويفرح بمن يرفع شعار الكتاب والسنة، ويفرح عندما يسمع أن بلدا من البلدان يدعو أهلها إلى تحكيم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يغتم لنصرة المسلمين والذي يفرح بنصرة العلمانيين والملحدين والحداثيين والكفار فإن هذا من المنافقين. ولو أظهر الإسلام ولو صلى وصام وحج البيت الحرام وظهر في المظاهر العامة الإسلامية، ولكنه يعني يظهر القرآن من وجه ويبطن الكفر من وجه آخر، أو الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. فكل من يكتب أو يتكلم عن الدعاة إلى الله عز وجل ويتشفى فيهم إذا وقعوا في مصيبة أو يحاول الإغراء بهم فإن هذه سلسلة ممتدة من تلك السلسلة التي كان فيها عبد الله ابن أبي ابن سلول، فإنه كان يشيع الفاحش في الذين آمنوا، وكان إذا جاء نصر للمسلمين يغتم، وإذا جاء عليهم شيء من الهزيمة يفرح لذلك، وإذا خلى إلى شياطينه وهم اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلهذا كان شر هؤلاء مستطيرا، فهذا رجل يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه ويطعن فيهم، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي يحبون الأكل ولا أكذب ألسنة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصفون بهذا، فمن يتصف بالصدق إذن؟ من يتصف بالصدق إذا أمن، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان يسمى بالصادق ويسمى بالأمين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه، وكان قريش يضعون الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن جاء الوحي وأيده خبر السماء ونزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن ونزل عليه بالسنة ونزل عليه بالهدي العظيم والحكمة، كيف يتصور أن يكون في النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه كذبا؟ لا يقول، لا ينسبهم إلى الكذب ولا ينسبهم إلى الاختلاف أو الردة إلا ملحد وإلا زنديق وإلا منافق معلوم النفاق، بل نفاقه اعتقادي لا نشك في ذلك، فهو إن شاء الله يكون من الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلهذا تجد أن من يلحن على أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل بأنهم يكذبون وأنهم إنما يريدون الوصول إلى السلطات وإنما يريدون الوصول إلى مخادعة الجماهير، هؤلاء هم امتداد لسلسلة المنافقين، لأنهم لا يريدون أن يحكمهم الشرع ولا يريدون أن تطبق أحكام الله عز وجل في بلاد المسلمين، فلهذا لا يجدون فرصة فيها على داعية من الدعاة أو جماعة من الجماعات الشرعية التي قامت تدعو إلى الله إلا ويحاولون أن يلغزوا فيهم أو أن يغمزوهم أو أن يصرحوا أحيانا بالكلام الواضح الفاضح، ولكن سيخيبهم الله عز وجل، فلقد خيب الله آمال المنافقين، أوضحهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وقال فيهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق لا يستقر على حال، تجده يوم يلتزم ويوم والعياذ بالله يلحد ويوم يسمع القرآن ويوم يسمع الغنى ويوم يكون مع هذا ويوم يكون مع هذا، ليس له قرار. ليش؟ لأن هناك العقيدة الأساسية خربانة في القلب، القلب نفسه خربان تعبان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كيف يوصف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أحد من أصحابه الأمناء على وحي الله المتبعين لشرع الله الذين بلغوا شرع الله عز وجل في أنحاء المعمورة وذهبوا للفتوح الإسلامية يعلمون ويربون ويؤدبون بأخلاقهم وبعلمهم وبما اكتسبوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجوز لأحد أن يصف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ قال ولا أكذب ألسنا، ثم يقول ولا أجبن عند اللقاء. هل هؤلاء الذين قاتلوا فارس والروم وقاتلوا الأعراب وقاتلوا صناديد الكفر هل يقال إن هؤلاء جبناء؟ الجبناء هم الذين إذا دعوا للقتال قالوا إن بيوتنا عورة، هؤلاء هم أهل الجبن وهؤلاء هم الخوافون. الجبناء هم الذين لا يكونون في مقدمة الجيش، وإنما يكونون في المؤخرة حتى يسهل عليهم الهروب. الجبناء هم الذين في قلوبهم خوف أن تصيبهم الدوائر، كما يقول عبد الله ابن أبي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد وقد خانه اليهود، وأنتم تعلمون أن من شأن اليهود في كل عصر وكل وقت الخيانة، ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، هم خونة أبناء قردة وخنازير، وقد لعنهم الله عز وجل بكفرهم، وقد لعنهم بقتلهم الأنبياء وبأكلهم السحت وبكذبهم على الله عز وجل وعلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخبثاء الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيم عليهم العقوبة، لأنه بينه وبينهم مواثيق، ومع هذا ما احترموا ميثاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرونه يزداد قوة بعد قوة، فكيف إذا كانوا يرون المسلمين ينحدرون يوما بعد يوم ويضعفون؟ أليس هذا مدعاة لأن يكونوا أسرع الناس في نقض العهود في الأوقات المناسبة؟ فهؤلاء الخبثاء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منهم لما خانوا، وهم حلفاء، كان منهم حلفاء لسعد بن عبادة، وكان منهم حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول، فجاء إلى سعد بن عبادة وقال: يا سعد، إن مواليك هؤلاء قد خانوا العهد. فقال: قد برئت إلى الله ورسوله منهم، ليس لهم ولاية إلي، أنا لست وليا لهم وليسوا هم أولياء إلي. فقال أبو الحباب وهو عبد الله بن أبي بن سلول: أما أنا فلا أبرأ من موالي، إنني امرأ أخشى الدوائر، يخشى أن الدوائر أن يأتي قوة أخرى ثم بعد ذلك يرجع يبحث عن مواليه فلا يجدهم، هكذا يقول: إنني امرؤ أخشى الدوائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بخلت به يا أبا الحباب، عليك على على على سعد فهو لك دونه، يعني أنت مع من أحببت، لأن المرء يحشره الله مع من أحب، المرء يحشره الله مع من أحب، فسيحشر إن شاء الله عبد الله بن أبي مع يهود. ولهذا فإنه كما تعلمون هذا هؤلاء الخبثاء في المدينة كانوا من الأعداء الألداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فخرج منهم زمرة في تبوك فيقولون هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجبن وهو أشجع الناس؟ كان الصحابة يقولون: لقد كنا نتترس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب، ولقد برز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب في بدر كان طفلا، كان صبيا، وكان من الذين بارزوا، وأول من بدأ المعركة بالمبارزة علي وحمزة، لما برزوا لبني عمهم عندما طلبوهم وأجهزوا على من بارزوهم، فهؤلاء الشجعان، هؤلاء الرجال يقال عنهم: ولا أجبن عند اللقاء. هؤلاء جبناء؟ ليسوا والله جبناء، ولكن الجبناء من يجلس عند امرأته ويقول: أنا بيتي عورة، أنا أخشى الدوائر، أو يقول: لا تفتني، أنا رجل إذا رأيت بنات بني الأصفر فإني أفتن، يقول أحد المنافقين. فالله عز وجل يقول: ألا في الفتنة سقطوا، يدعوه إلى الخروج إلى الله عز وجل، ولكنه مع ذلك يعتذر، يقول: أنا أخشى أنني إذا خرجت أقع في الفتنة وأقع في هوى النساء. فقال الله عز وجل فيه: ألا في الفتنة سقطوا. وغير ذلك من الصفات التي يتسم بها هؤلاء الخبثاء من المنافقين. ولكن هذه القصة كما ترون سطرها القرآن وجاءت في السنة واضحة، وليعلم أن أعظم أعداء الله عز وجل وأعداء الدعوة إلى الله عز وجل أولئك أهل النفاق الذين يحمل الإنسان أكثر من وجه، فهو مع الملتزمين بوجه ومع الفاشلين بوجه آخر، وهو الذي ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم حتى يوقع بهم. هؤلاء القتاتون لا يدخلوا الجنة قتات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول في هذا: كان هذا الرجل، لكن هناك من يدب عن أعراض المسلمين، فقد سمع هذا عوف ابن مالك، عوف ابن مالك الصحابي الجليل. يقول: أولا رد عليه قال: كذبت، يعني فيما تقول كذبت، ولكنك منافق، لأنه يريد أن يحفظ على إخوانه عندما يسمعون مثل هذا الكلام حتى لا يتأثروا، لأن مثل هذا الذي يثير بين الناس البلبلة ويثير بينهم أن هؤلاء ناس ليسوا أهل شجاعة، وإنما هم همهم بطونهم وهمهم فروجهم وما أشبه ذلك، ها هذا لئلا يؤثر في الصف المسلم. فرد عليه عوف بن مالك قال: بل كذبت، كذبت، بل أنت رجل منافق، لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، لكنه وجد خبر السماء قد سبقه، وجد القرآن قد أخبره صلوات الله وسلامه عليه. ولئن انقطع خبر القرآن فإن فراشة المؤمن لم تنقطع بعد، لئن انقطع الخبر من ناحية السماء فلئن فراشة المؤمن، إن المؤمن له فراسة، وإنه ينظر بنور الله عز وجل ويعلم بإذن الله عز وجل. وإن استطاع المنافق أن يندس في صفوف المسلمين ويحدث البلبلة ويحدث الشقاق، فإنه سيعرف ولو بعد حين، يعرف في قوله ويعرف في أفعاله ويعرف أيضا في تصرفاته بإذن الله تعالى. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذعر وخاف لأنهم جبناء، فجاء إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع ونتحدث حديث الركب، يعني نريد أن نقطع الطريق كما يقولون، أو نقطع المجالس، أو نحاول أن نجزي الوقت كما يقول بعض الناس، فما يزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على ذلك، والرجل متعلق وتنكب رجله الحصى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده عن هذه العبارة التي أنزلها الله عز وجل، التي أنزلها الله عز وجل على هذا المنافق. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد بالنسبة للمنافقين عن أن يحجهم بما في القرآن وما في السنة من الحجج والبراهين ويدمغ ما هم عليه، ولكنه مع ذلك كان لا يقتل أحدا من أصحابه. يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ويرى أن المصلحة في هذا أعظم، أو المفسدة التي تحصل من قتلهم أعظم من المصلحة التي تتحقق فيكف. ولهذا يكاد تجتمع كلمة الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من ثبت نفاقه وظهر أنه معلوم النفاق وأنه غدر بالمسلمين ونقل أخبارهم يجوز قتله، يجوز قتله ردة وكفرة، يقتل ردة وكفرة. قال بعض أهل العلم: ولا يستتاب، إذا كان إذا علم نفاقه النفاق الاعتقادي الواضح وقامت عليه الأدلة، فقال بعض أهل العلم: لا يستتاب، بل يقتل بكل حال. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولم يقل إنهم لا يستحقون القتل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء المنافقين لا يستحقون، بدليل أنه كان لا يصلي على أحد مات منهم أبدا، ومن أخبرهم به أخبر به حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان يصلي لا يصلي عليه حذيفة، فكان عمر ينظر، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه، ومن لم يصلي وامتنع عن الصلاة عليه لا يصلي عليه. وفي هذا بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فالقلب أو القلوب كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا نسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية منه. النفاق خطر، النفاق خطر إذا وقع في القلوب والعياذ بالله، فإنه لا بد أن يفتك بالإنسان ويفتك بالأمة، لأن المنافق يسعى إلى المصالح، ولهذا يعني تجدهم أيضا في خوف وشدة، يخشون من أن تحدث بهم المصائب وتقع عليهم، لأنهم مكذبون لأوامر الله، مكذبون لقضاء الله وقدره. المنافقون مكذبون لقضاء الله وقدره. ولهذا لما أنزل الله سورة وذكر فيها القتال: رأيت الذين في قلوبهم مرض تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، خائفين يخافون يعني من القتال، وهم كانوا كبني إسرائيل، فلما كتب عليهم القتال رفضوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قول باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي، وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني إذا سئل الإنسان أن الله عز وجل أعطاه ورزقه ويعني أعطاه من الخير ثم يبخل به ويقول هذا إنما ورثته كابرا عن كابر، أو إنما استطعت الحصول عليه بعلمي وبجدارتي وبقدرتي. قال: يقول على علم من الله إني أهل، يعني في بعض الناس يقول لو كان فلان ما يستاهل ما أعطاه الله، هذا ما هو يعني ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. يقول الإنسان قد يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين والعقيدة الصحيحة والتوحيد لا يعطيها الله إلا من يحب. فليس معنى هذا أن من يعطى من الدنيا علامة على أنه يعتبر من أحباب الله، لأن الكفار عندهم من الدنيا الآن ما لا يوجد عند المسلمين، فهل هم أحباب الله وهم كفار لا يعرفون الله طرفة عين ويكفرون بالله عز وجل؟ وإذا لم يكفروا بالله كفروا بدين الله عز وجل، والإيمان له ستة أركان، لو سقط ركن واحد منها فإنه يكفر الإنسان ولا يدخل في الدين حتى يعني يأتي بهذه الأركان ويحققها. فلهذا أيها يعني الآن الدنيا ليست دليل ولا مقياس على حب الله للإنسان، إنما المقياس أن يزرع في قلبك الدين وتقوى الله والخوف من الله عز وجل، فإن هذا نعمة ما يعطاه الإنسان، هذا أفضل ما يعطاه العبد، أن يكون صاحب دين وصاحب استقامة وصاحب خوف من الله عز وجل، وهذا هو الواجب على المسلم. فأما مسألة الدنيا فقد يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. فمن هنا يا أيها الإخوان يعني لا ينبغي أن تقاس يعني محبة الله عز وجل للشخص بمسائل الدنيا، فورد في الحديث بالعكس، قال: المكثرون هم المقلون يوم القيامة، المكثرون من الدنيا هم المقلون في الأجر يوم القيامة، لأن الإنسان في الدنيا إذا اشتغل بها وكثر فيها شغله فإنه في هذه الحالة قد ينشغل عن الذكر وقد ينشغل عن العبادة، فأحيانا يبدأ أحيانا ربما يترك بعض النوافل ويقول أصليها بعدين حتى يستدرك الأعمال، ثم بعد فترة يؤخر الفرائض فيقول بدل ما أصلي في المسجد هذا أصلي في المسجد الثاني عشان أقرب لي، فيأتي وقد صلى الناس في هذا المسجد، يبحث في مسجد آخر وإذا الناس كلهم قد صلوا، ثم بعد فترة يصلي في المحل الذي يشتغل فيه أو يعمل فيه، ثم ربما يعني اخترمه الشيطان فترك الصلاة، يترك الصلاة والعبادة أو ينقرها كما ينقر الغراب والعياذ بالله. وهذا مشاهد، هذا مشاهد، أن الدنيا إذا كثرت على الإنسان قل أن يجتمع معها التقوى، تقل أن يجتمع في إنسان المال والدين وتقوى الله عز وجل. ولكن من فلهذا لا يلتفت الإنسان إلى هذه المسائل، فإن رزقه الله أدى شكر نعمة الله عز وجل عليه، يؤدي شكر النعمة التي عليه ويقول هذا بفضل الله ورحمته، هذا بفضل الله ورحمته. بل قال أهل العلم إذا قيل هذا المنزل هو لك، هذه السيارة لك، قل هي لله في يدي. هذا الأدب مع الله، هذا الأدب مع الله عز وجل، لأن الأمر قد يؤخذ من يدك في بين لحظة وأخرى. كم من شعوب كانت غنية فأمست وهي فقيرة، تتكفف الناس وتسأل الناس ولا تلوي على أحد يعطيها الطعام أو الشراب أو الكسوة. فبعد أن كانوا أغنياء وكانوا أثرياء، وأنتم تعلمون أنه وقع في وقتنا الحاضر وفي يعني وقت قريب مثل هذا، عبرة لمن اعتبر. فيا أيها الأخ الكريم، لا تقول هذا لأجل أنني لولا أن الله يحبني ويرضى علي ما كان أنزل علي هذا النعمة. هذا قد يكون استدراج، النعمة قد تكون استدراج وابتلاء واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لينظر أتشكر أم تكفر، ليبلوني أشكر أم أكون من الكافرين، أكون من الذين يكفرون بنعمة الله عز وجل. هذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله عز وجل. ولهذا يقول في تفسير الآية، يقول بعضهم أنا على علم من الله إني أهل لهذا، والعياذ بالله. يعني كما قالت قريش لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خير هذا القرآن وهذا الذي يأتون، هذا كلام ما هو صحيح. لو كان خير ما حد يسبقنا أصلا للخير، لأننا نحن نسبق إلى الخير، وهذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان للأعمال التي يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أي الراوي. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان أي الإبل والبقر، وولد هذا أي صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. هؤلاء الفقراء المرضى المبتلون بتلك البلوى، انظر إلى ما وصل إليه حالهم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني لما جاءه أول الأمر، فقال هذا الملك يعني للاختبار والابتلاء رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. شوف يذكره أنك كنت ما عندك شيء وكنت تعبان والناس يقدرونك ويحقرون أمرك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، علينا حقوق كثيرة وعلينا التزامات وعندنا ارتباطات. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني آبائي وأجدادي كانوا أصحاب أموال وأنا ورثت المال عنهم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ولهذا فهذا دليل على أن الإنسان يجحد نعمة الله عز وجل. فنحن يا إخوان البصر نعمة، اللون نعمة، المنظر والشكل نعمة، السمع نعمة، البصر نعمة، وسيلة الشم نعمة، الذوق في الإنسان نعمة. ولا يعرف هذه النعم إلا من فقدها، لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من فقدها. ولهذا جاء في يعني السنة أن من حق المسلم على المسلم أن يزور أخاه المريض. فكم في المستشفيات من مرضى، كم فيهم من أبرص، وكم فيهم من أعمى، وكم فيهم من مريض مبتلى بأمراض مختلفة كالسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة التي يقع فيها الناس. فينبغي للمسلم بين فترة وأخرى أن يزور المرضى. فقد اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب، فقال أطعم المساكين وامسح رؤوس اليتامى، أطعم المساكين وامسح رأس اليتيم، فهذه مما ترقق القلوب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلهذا هذه النعمة التي يتقلب فيها الإنسان من سمع وبصر وكلام، شوف هذه النعمة، هذا اللسان مع الحيوانات، أكثر الحيوانات معها ألسن لكنها لا تستطيع أن تفصح ولا أن تبين عما في نفسها ولا عن حاجتها. والإنسان يستطيع أن يبين عن حاجته، أن يبين عن مرضه، أن يبين عن ما في نفسه، عما في نفسه، فيستطيع أن يستخدم هذه الآلة أحسن استغلال في نشر الخير، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في الدعاء، في تعليم الناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في قول الحق والصدع به. فإن هذه الآلة عظيمة، ولكن أيضا لها خطر عظيم، لها خطر عظيم. إذا كان الإنسان لا يستعملها في الخير فليكف عليه هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. قال أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يقول معاذ رضي الله عنه قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر الصديق الذي هو لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق بإيمان سائر الناس من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا كان يمسك لسانه ويعضه ويجر ويقول هذا الذي أوردني الموارد أو أوردني المهالك. فنحن الآن أيها الإخوان هذا اللسان الحقيقة يحتاج منا إلى إشغال، فإن لم تشغله بطاعة الله أشغلك بمعصية الله. إذا لم تشغل هذا اللسان بطاعة الله قراءة أو يعني استماع حتى تشغله عن، لأن الاستماع يشغل اللسان عن الكلام، وكذلك أو نشر خير أو سكوت، أو سكوت اصمت، قل خيرا أو اصمت. إذا حضرت مشكلة من المشكلات لا تتكلم فيها إلا بخير، لا يأتيك نعرة العنصرية ولا القرابة ولا أيضا أن تجر نفعا لشخص على حساب شخص، اتق الله عز وجل، إما قل خيرا أو اسكت. إذا كان لا تعرف وجه الحق في مسألة من المسائل اسكت، لكن أن تعصب بالباطل هذا غلط وهذا خطأ. تعرف الحق تقول لا فلان، أو تسعى إلى أن تجر النفع إليه وهو ظالم قد يكون مخطي، وأول من يشرد وأول من يترك البلد وأول من يتآمر عليه. أما الذين يأتون إلى المساجد وإلى حلق الذكر ويذكرون الله كثيرا، والله هؤلاء هم الذين عليهم العمد بعد الله عز وجل، وهم الذين يستطيعون لأنهم مستمسكون بوحي الله عز وجل ويدافعون عن عقيدتهم ويدافعون عن أعراضهم ويدافعون عن أمتهم ويدافعون عن أوطانهم، أوطان للمسلمين. لا تجد والله إلا أهل الإيمان. ولهذا يجب على كل مسلم ولو كان عاميا إذا سمع أحدا يقدح في أهل العلم وطلبة العلم وأهل الخير والذين ينشرون الخير كان يقول اتقوا الله عز وجل، إما قولوا خيرا أو اسمتوا، لا تتكلموا في أهل الخير لا تتكلموا. ولهذا إذا رأيت الرجل حديثه دائما يتكلم عن المتدينين ويلغز في المتدينين ويصرح أنهم هم أسباب الشر وأسباب الفتنة، فاعلم أنه منافق، فاعلم أنه منافق، لأنه لا يريد الخير وإنما يريد الطعن، ويتشفى أحيانا ويظن أنه بكلامه هذا يقنع الناس، والناس لا تزداد منه إلا بعدا. ليش؟ لأن الناس لا يعرفون إلا من يحسن إليه، لا يعرفون إلا اليد التي تحسن إليه. فهل رأيتم أحد غير أصحاب الدين وأصحاب الالتزام وأصحاب الاستقامة يحسن؟ ما تجد، لا تجد أبدا. تجد أن الذين يبتعدون عن الدين ويكونون أعداء لله عز وجل إنما يبحثون عما يأكلون وعما يشربون وعما يتوصلون إليه من متع الحياة فقط، ولا يهمهم أمر الناس ولا يهمهم أمر أي شيء. هم أكثر الناس بيعة لبلادهم، وهم أكثر الناس سرقة واختلاسا. لكن من كان عنده خوف من الله عز وجل يعلم أنه إذا استتر يراه الله عز وجل، فلا تمتد يده إلى مال المسلمين أبدا، ولا يخون أبدا، لا حاكما ولا محكوما، لأنه يخشى الله عز وجل ويتقيه. ولكن اليهود وأفراخ اليهود والنصارى وأفراخ النصارى يحذرون دائما من المتدينين، يقولون هؤلاء أصوليون، هؤلاء متعصبون، هؤلاء لو وصلوا إلى سدة الحكم فإنهم أول ما يحرمون عليكم يعني الأشياء والملذات التي كنتم يعني تعملونها، فيثيرون الشكوك ويثيرون الشبه ويزهدون الناس فيما عندهم حتى تقشعر منهم الجلود وحتى تقف عوائق نفسية فيما بينهم وبين المتدينين. والصحيح أيها الإخوان أن هؤلاء المتدينين يجب أن يضع كل مسلم يده في أيديهم بالمعاونة والمساعدة وفتح الطريق وتسليم الأبناء لهم حتى يصنعونهم رجال، يخرجون رجال يستطيعون الدفاع عن النفس وعن الدين وعن العرض. أما الذين يذهبون بعيدا عن المساجد ويذهبون بعيدا عن الدين، ما الذي فعلوا وما الذي استفادت منهم البلاد؟ أي بلاد من بلاد المسلمين استفادت من المتسكعين ومن الخربانين؟ هم في الليل في لهو والعياذ بالله وعلى خمور وعلى محرمات، وفي النهار نائمون. ما الذي يجني منه البلد هذا الإنسان الذي هذا شأنه، الذي هذا شأنه، الذي ينام على السنة ويقوم ويعمل؟ هذا هو الذي يمكن حتى لو حصل لا قدر الله عدوان على بلاد المسلمين لن ينبري لها إلا مثل هؤلاء الذين يخافون الله عز وجل ويتقون ويرجون ما عند الله عز وجل. أما أهل النفاق والعياذ بالله والذين لا يشكرون نعم الله عز وجل، شوف هؤلاء كانوا مرضى تعبانين فيهم تشوه، ولهذا كل منهم يقول قد قدرني الناس، ومع هذا يسألون شيئا في سبيل الله. يعني البعير من ملء الوادي ماذا يساوي؟ إذا كان إنسان عنده بالآلاف وطلب منه بعير في الزكاة أو بعيرين، ما الذي يؤثر؟ ها؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إلى يزكون، وكان يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياك وكرائم أموالهم، يعني الوسط، لا تؤخذ المريضة ولا تؤخذ يعني الشيء الذي مثلا لا تنقي ولا تنفع ولكن في نفس الوقت لا تأخذ أحسنه. ومع هذا كانوا إذا جاءوا إلى أصحاب الإبل وإلى أصحاب البقر والغنم يقولون خذوا ما شئتم لا نردكم عن شيء، بل إذا كان يعني ويعطونهم الأجود. ليش؟ لأنهم يعلمون أنها تقع في يد الله عز وجل، وأنه يربيها لهم، وأن الذي أعطاهم وكانوا فقراء قادر سبحانه وتعالى على أن يزيدهم من فضله. ثم هذه الزكاة، وعلى الأقل الزكاة هي حق واجب للفقير وابن السبيل، فإذا جاء من يستحقها تعطيه، هذه فرصة قبل أن تبحث عنه فلا تجده. قد يأتي يوم من الأيام ويعني يفتح الخير على الناس حتى تبحث عن الفقير، تبحث عنه تعطيه صدقة ما يأخذها من الخير المنتشر. فهذا ثم هي أيضا نماء وطهرة للمال، هي طهرة، ولهذا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى آل بيته. لا يأكلون من الصدقة لأنها أوصاخ، هي أوصاخ الناس. فأنت الآن كأنك تخرج القدر والوسخ من مالك ليبقى النظيف، ليبقى النظافة فيه ويتنمى ويكبر ويزيد. فلهذا سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي نفس الشخص الذي يعطي هذه الزكاة. فيا أيها الإخوان، هذه النعمة التي يتقلب فيها الإنسان يجب عليه أن يشكرها، يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل، وأن يعبد الله. أعظم شكر للنعمة أن تتقرب إلى الله بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. يعني تشكر، يعني ترد شيء مما جاءك من الجميل ومن الخير مع اعتقادك، مع ذل ومحبة لمن تعطي، وأيضا شعورك أنك ما تعطي إلا عبادة لله عز وجل، تشعر أنك تعبد الله عز وجل عندما تقدم هذا، وليس أمر مأخوذ منك يعني بالقصر أو بالقوة، لا، لا تشعر بهذا. فالله عز وجل هو يعني خير الرازقين. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، بل تجده يجحدها. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم به وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه ولم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. إذن هذا هو الشاكر: أولا أن يعرف النعمة ويعرف المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه، ويخضع له، فإذا أمره بشيء من الزكاة يعطي ونفسه راضية محبة لذلك، وأن يحبه ويرضى إذ أنه دله على طريقة الخير. فهذا الزكاة في المال إذا حبست مع المال فإنها مثل الأدران التي تبقى على الجسم، فلو بقيت وتراكمت أفسدت الجسم وأخربت الجسم، لكن إذا تنظف الإنسان منها بقي نظيفا وبقي أيضا جسمه يتنمى ويزيد. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. هذا هو الذي يؤدي شكر نعمة الله عز وجل.